ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب يا رب ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب. هو الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل رضوا الإسلام ودوحته في أرض كرواها دمنا في أرض كرواها دمنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل كما المعطي الله الله أنا يا ولا يروف والماهير ليحكم الضرب في الآن الأحلام تحمد سوى مجنين Yeah. khatibatan Muhammadun sadiqun al-qawali wal-kalimi Maula salli wa sallim daiman abada ala I'm not afraid. صلي ذا الجلال.